فهذه خارقة للعادة. الإنسان يمشي على الأرض، أما يمشي على حبل ممدود وضعيف فهذا أمر خارق للعادة. لكن هذه الأمور ترجع إلى أسباب طبيعية، وهي بالتمرين وبالاعتياد. إذا شاهدتم وتشاهدون، يعني تشوفون في التلفزيون أحياناً يجيبونهم هالأيام على اليوتيوب وغيره، تشوفون واحد يأكل قزاز زجاج، واحد يأكل سموم، يأكل سم الحية ويشرب سم الأفعى ولا يصيب شيء. هذا شلون يأكل بين عشية وضحاها صار يأكل السموم؟ لا، متدرب، كان يأخذ جرعة بسيطة وهكذا إلى أشهر سنوات، بعدين صار جسمه مثل اللي يشربون دخان. اللي يشرب دخان هذا قاعد يشرب لك بكت بكتين بين عشية وضحاها قاعد يشرب. لا، تمرن، هسه تمرن إلى أن جسمه أصلاً قاعد يطلب هذا النكتين. اللي يتعودون على أكل السموم نفس الشيء، بالتدريب وليس دفعة واحدة. وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى سبب طبيعي، إلى سبب طبيعي لكنه خارق للعادة. هذا اللي يمشي على حبل ممدود، يمشي على حبل، هذا بين عشية وضحاها قاعد يمشي على حبل، لا، تدرب وتدرب وتدرب إلى أن صارت عنده مهارة، طبيعي يمشي على هذا الأمر. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني يرجع إلى أسباب طبيعية لكنها خفية، وهذا ما نشاهده الآن كثيرا، يعمله كثير من يدعون السحر، كأن يسوي هالشكل ويطلع له من جيبه ولا من كذا، يطلع له حمامة ولا يطلع له أرنب وغيره. هذا سحر خارق للعادة. كيف؟ لهذا راجع إلى سبب طبيعي، لا يعني الطير موجود عنده لكن مخفيه عن الآخرين. وكمن يدخل في النار ولا يحترق فيها لأنه طالي جسمه بمادة معينة تمنع من وصول وتأثير النار إليه، هذا أيضا أمر خارق للعادة لكنه يرجع إلى سبب، لكن هذا السبب ماذا؟ خفي، ليس مثل اللي يمشي على حبل، ذاك سبب واضح أنه متمرن ومتدرب. والقسم الثالث هو ما يرجع إلى سرعة اليد والخفة في الحركة. فيخيل إلى الإنسان بأنه ما في سبب، والحال أنه هناك سبب، لكن يرجع إلى خفة اليد، وهذه تسمى بالشعوذة أو الشعبذة الراجعة إلى سرعة الحركة. والنوع الرابع وهو المهم كثيرا، وهو ما يحدث من أمور وأسباب غير طبيعية لا يمكن إرجاعها إلى أسباب طبيعية كالأقسام الثلاثة، وهذا من قبيل الأعمال التي يقوم بها بعض السحرة وبعض من يعمل في الخوارق للعادة بأعمال الحب والكره والبغض والعقد والحل والتنويم والتمريض وعقد النوم والإحضار والتحريك بالإرادة ممن يقع من أرباب الرياضات. لعلكم شاهدتم أو حضرتم بعض الناس اللي عينه قوية يطالع لمبات هالشكل ويحرقها، تشوفونهم حتى في اليوتيوب حاطين بعض المقاطع، يقول له تحداك تطفي اللمبات ويطفيها، بالفعل يطالعها ما ادري يقول ويطفيها. هؤلاء أسباب غير طبيعية واقعا، وأنه يقوم بحركات توجب مثل هذه الأمور. أحبابي، التفتوا بالله إلى هذا النوع الرابع، وهو أن الخارق للعادة هذا ساحر أو صاحب عين أو معجزة أو كرامة، يقوم بإيجاد الحب. اثنين ما يحبون بعض يسوي أعمال ويخليهم يحبون بعض، اثنين يحبون بعض يقوم بأعمال ويخليهم يبغضون بعض. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة: يتعلمان منهما ما يفرقان به بين المرء وزوجه. كانوا على سمن وعسل يحبون بعض، لكن هؤلاء قاموا بأعمال أوجبت أن يوجد بينهم البغض والكراهية والتفرقة. وبعد والحل والعقد، تحصل اثنين يقولون هاي نريد فلان يتزوج فلانة، يقومون بأعمال ويعقدون بينهم. اثنين متزوجين يقومون بأعمال ويحلون بينهم، يحلون الشيء المعقود، المعقود يحلونه والمحلول يعقدونه، يقومون بأعمال ويسوون هالأشياء هذه. بعد التنويم، خاصة التنويم المغناطيسي، بعضهم يقعد يطالع في إنسان ويقول له نام نام وينام، والتمريض يشعره بأنه مريض، يقومون بأعمال يقول لك كله مريض، عندنا احنا يقولون صيديته ضرورة، صيديته ضرورة. وعقد النوم والإحضار والتحريك بالإرادة، التحريك بالإرادة يعني ما أدري والله هاي لا نسوون، يريد ويحركه، يقوم شيء قاعد على الأرض يشيله على الطاولة يحركه بإرادته. هذه الأنواع يا أيها الأحبة والتي قلت لا بد من الالتفات إليها إلى ما ترجع. الأنواع الثلاثة قلنا ترجع إلى أسباب طبيعية حسب ما تسلسلنا في عرضها، لكن هذه إلى ما ترجع؟ الجواب عند السيد الطباطبائي، وضعت لكم في الأسبوع الماضي في المجموعة في الجزء الأول في الصفحة 242، يقول بأن هذه الأنواع هذا النوع الرابع على تشتت أساليبها، يعني حل وعقد وبغض وحب وهالأنواع اللي ذكرناها وتنويم، كلها ترجع إلى الإرادة القوية والإيمان بالتأثير. والإرادة القوية يعني عند الخارق للعادة، عند هذا الفتاش ولا الساحر عنده إرادة قوية بحيث يأثر في الطرف المقابل، وعند إيمان بالتأثير. احنا مشهور فيما بيناتنا إذا واحد راح زار الإمام مثلا وكان عنده حاجة وما انقضت حاجته، شي يقولون له؟ يقولون له ما عندك يقين، ما عندك نية، ويقولون هي العمل كل الأمر نية. يعني شنو هو نية؟ يعني عند إيمان بالتأثير. فإذا كانت هناك إرادة قوية وإيمان بالتأثير، عندئذ تكون نتائج. يقولون في واحد كان مريض، هسه هاي القصة حقيقية يعني موجودة، في واحد مريض ويراد أن يعمل له عملية، وكان نسبة نجاح العملية جدا ضئيل، قالوا 3% أقل أكثر. يوم اللي أرادوا أن يعملوا له العملية كانت عاملة النظافة في غرفة في المستشفى رأت هذا متكدرا فقالت له ما بك؟ قال سأعمل عملية ونجاحها ضئيل جدا 3%. قالت له ومن الذي سوف يجري لك العملية؟ قال لها الطبيب الفلاني. فقالت مستحيل الطبيب الفلاني يعمل لك إياها، لأن هذا الطبيب الفلاني أجرى مئات من العمليات وكلها ناجحة، وإذا أراد أحد أن يجري له العملية لابد يحجز دور يمكن يصل له بعد سنة كاملة، بعد أشهر طويلة. أنت شلون حظك من السماء فلان بيجري لك إياها؟ إذا فلان هو اللي بيجري لك العملية تأكد عمليتك ناجحة 100%. يقولون بالفعل العملية ذيك اللي كانت نسبة نجاحها ضئيلة نجحت 100%. بعدين اكتشفوا بأن هذه عاملة النظافة هي طبيبة نفسانية. الكلام ويقول أيضا السيد الطبطبائي، يقول هالأيام الأطباء يعالجون بالإيحاءات وبالكلام، يأثر الكلام. لماذا؟ لأن هذا الكلام يا مولانا يولد عند الإنسان إرادة قوية ويؤمن بالتأثير. يعني يقول إذا كان عمليتنا في يد فلان 100% ناجحة، هو يؤمن، هذا يترك عليه أثرا. طبعا الظاهر في الدول المتقدمة، وهذا موجود، يعني أنا سمعته من بعض أخواننا المبتعثين، ابن انولد له ابن في استراليا فكان أصيب بمرض، كانوا إذا أرادوا أن يعالجون جباله قبل إجراء العملية وقبل المعالجة طبيب نفساني أو أطباء، وبعد ما يخلصون يجيبون لهم طبيب نفساني حتى يتعايش، ويقولون هذا هو الأهم، أنه كيف يوحون له بأن يتعايش مع المرض. على العموم يا أيها الأحبة، الإرادة، قوة الإرادة هي التي تسبب أن يؤثر الخارق للعادة في الطرف المقابل، بحيث يستطيع أن يجعل الطرف المقابل يتصور نتائج أنها حقيقية. ويضرب لذلك مثلا، يقول: ولك أن تجد في نفسك وتجرب مع نفسك أنك تتصور شيئا أنه كذا، ثم بعد ذلك لا تلتفت إلى ضده، فإنك سوف تجد نفسك على ما تريد. وهذا يحصل كثيرا، متى؟ في الظلام وفي الأماكن الموحشة الخالية، كمن يطلع برية، وحتى أحيانا إذا راح بيت وقعد هالشكل يتخيل أنه قدامه جني أو قدامه أسد، ويلقن نفسه أن اللي قدامي أسد، هو إيش راح يتصرف على أي أساس بعد ذلك؟ تحصلي خاف خوفا شديدا، والحال أنه لا في أسد ولا غيره، ولا في جني ولا غيره، لكن هذا من شدة تأثير تلقين نفسه بهذا الأمر، يتخيل أن الذي أمامه هو أسد، هو جني. ومع كل أسف نحن في تربياتنا آباءنا وأمهاتنا وبعضنا بعض يخوفون روحهم بهذا الشيء، يقول له في جناني وما في جناني، وين الجناني موجودة؟ موجودة فقط في ذهنه، في ذهن من يلقن نفسه أن هذا جني. يقولون في واحد قاعد هالشكل طيلة الليل خايف من اللي قدامه، وفي الأخير بان بأنه الدولاب، شايف للدولاب لكن للظلام والكذا يتخيل أنه جني ومخوف روحه طيلة الليل. على العموم يا أيها الأحبة، القرآن الكريم يقول عن السحرة الذين كانوا مع موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي الحبال والعصي تسعى تمشي ما تمشي، لكن وين اللي صار؟ هذا الخارق للعادة عنده قوة إرادة بحيث يؤثر في الطرف المقابل، بحيث يرى أن ذلك يسعى، يرى أن الحبال وأن العصي تسعى. واللي يسعى فقط في الخيال، مين اللي يقول هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. يقول يخيل إليه من سحرهم، ولا الحبال على حالها والعصا على حالها. فهذا الأمر بالخصوص يحصل من قوة الإرادة، فيتخيل الإنسان الشيء على ما يريده. يعني شنو على ما يريده؟ يعني تخيله جني خلاص يرتب عليه أنه جني، تخيله أسد يرتب عليه أنه أسد، وهكذا. وهذه التخيلات يا أيها الأحبة لها شروط كيف تحصل. يعني من جملة الشروط هو التربية. إنسان مربى ليل نهار يقولون له جني وجني، في الأخير شنو راح يطلع لك؟ هم كله يخاف من الجناني ومن غيره. يا أيها الأحبة، الآن كثير من هذه الأحداث يطلب علاجها، ويقال شوف لنا واحد يعالج فلان مسحور، فلان معيون في عين، يعني شنو عندكم من سحر؟ شنو عندكم من علاج؟ عطنا دعاء، عطنا قراية، خل ملي يقرأ عليه، شنو السالفة؟ السالفة يا أيها الأحبة أن إذا كان كل هذه القضايا ترجع إلى الإرادة القوية والإيمان بالتأثير، فعلاجها يحتاج إلى إرادة أقوى منها. لاحظين يا أيها الأحبة، يحتاج إلى ماذا؟ إرادة أقوى منها. ولذلك المعجزة أقوى من السحر. فلذلك موسى عليه السلام عندما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، كلتهم كلهم. قلنا العصي والحبال هي ما تسعى، لكن يخيل إلى من سحرها بما عندهم من قوة إرادة. فهذا المعيون والمسحور يحتاج لأن يقوي إرادته. لكن المصيبة يا أيها الأحبة، العلاج في بداياته سهل، يعني قبل ما يصير هذا إرادته العوبة بيد الساحر، العوبة بيد الخارق للعادة. في بداياته يحتاج أن يقوي إرادته. فإذا كانت إرادة المسحور أو المعيون أقوى، عندئذ ما يأثر. ولذلك يقولون الناس في الأعم الأغلب بعضهم لا إرادته لا يؤثر في الآخر. يعني تشوفون واحد أحيانا يقول فلان على ويه يموت، على ويه تصدم سيارة، ويقولون على ويه وعلى ويه، صح ولا لا؟ ودي قطعة. ليش هذا؟ يقول أنا عندي إرادة وإرادة قوية، ليش ما تأثر؟ يقولون لأن إرادتك وإرادته متساوية، فما في واحد أكثر من الثاني في القوة. ولذلك حتى اللي ينومون تنويم مغناطيسي، هذا اللي ينوم تنويم مغناطيسي يقولون عنده قوة إرادة بحيث يؤثر على الطرف المقابل، لكن بعض الناس ما يقدر ينومهم. هذا الأستاذ الماهر في التنويم المغناطيسي يجيبون لبعض الناس ما يقدر ينومه. ليش؟ يقولون لأن إرادته أقوى، ذاك الطرف المقابل إرادته أقوى أو مساوية. إذا صارت مساوية ما يأثر بعضهم في بعض. فهنا ننصح جميع الناس اللي حس في بعض البيوت وقعن بلاوي، يعني عايشين بمرض، عايشين يقول لك أنا مسحور، أنا مسوين لي طب، أنا مسوين لي وأنا مو مسوين لي. حتى إذا مسوين لك يا حبيبي، تحتاج أنك تقوي إرادتك، وراح كل هالقضايا هاي تتخلص منها. هناك شرائط لحصول الإرادة، يقول العلماء، السيد هنا يقول شرائط حصول الإرادة. يعني واحد شلون تصير له إرادة؟ هسا أنت قاعد لحالك هالشكل، مو مفكر لا في الزواج ولا في غيره، ولا في السفر ولا في غيره. يجون الشباب ويحجون يقول السفر والبلاد الفلانية وحلوة وما حلوة وكذا، ويشوقونك، يصير لك شوق. عندئذ تقول يلا مشينا، تروح تربط شنطتك وأغراضك وتسافر. الإرادة يراد لها شرائط حتى تحصل. من هذه الأمور أحيانا قراءة القرآن، المواظبة على الطهارة. هاي ليش يقول لك اقرأ قرآن، واظب على الطهارة، اقرأ بعض الأدعية حتى إرادتك هذه القوية، هذا أتكلم مع مسحورة والمعيون. إرادتك هذه الضعيفة يقوونها بمثل هذه الأمور، وأحيانا تحتاج إلى المدد. المدد يا أيها الأحبة من قبيل ذبح ذبيحة لسلامة الإمام المهدي سلام الله عليه، لها أمر فاعل في هذا الأمر. أتذكر قبل أكثر من 30 سنة عندما كنا في إيران كان عندنا أمر مستصعب جدا، رحت لأستاذنا آية الله الشيخ السيد حسين الشهرودي موجود الله يحفظه ويطول عمره، قلت له القضية، قال لي انظر ذبيحة لسلامة الإمام المهدي ووزعها. وبالفعل يعني نذرنا ما هي إلا فترة وجيزة وانجلت. هاي المصابين حتى تحصل عندهم إرادة قوية يحتاجون إلى مثل هذه القضايا. لذلك الله ماذا يقول؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وصل على علي أمير المؤمنين، وصل على فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. مرت علينا ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وميلاد حفيده الإمام جعفر الصادق، وأهم ركائز للانتصار لهذا الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله ولهذا المذهب الذي ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق، هو يقول الشهيد المطهر بأن الركائز التي اعتمد عليها مذهب أهل البيت هي ركيزتان. الركيزة الأولى هي نهضة الإمام الحسين عليه السلام واستمرار هذه النهضة، والثاني هو النهضة العلمية التي قام بها الإمام جعفر بن محمد الصادق. ولذا يا أيها الأحباب، لن تجد أي نهضة وأي حضارة تقوم ما لم يبذل أبناؤها في تعلم تلك المبادئ والأفكار الأساسية لتلك النهضة ولذلك المذهب كل غال ونفيس. فإنه بدءا من رسول الله عندما بعث بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعندما رب الكوادر التي تحمل هذا الفكر وتحمل هذا الدين في الدعوة السرية يقسمون حياة النبي صلى الله عليه وآله في مكة إلى دعوة سرية ودعوة علنية. الدعوة السرية استمرت إلى 3 سنوات. كان قد آمن مع رسول الله بهذا الدين 240 شخصا. ماذا كان يعمل رسول الله في هذه الفترة؟ إنه يربي الكوادر العلمية والفكرية التي تحمل هذا الدين. بعد الانتصارات العظمى لرسول الله وبعد رحيل رسول الله عادت للناس جاهليتهم. ما الذي أرجعهم إلى الإسلام مرة أخرى وإلى مبادئ الإسلام؟ إنه الإمام الحسين بنهضته وبتضحيته بدمه المبارك. وزادت جاهليتهم بعد ذلك، وجاء الدور لإحياء المفاهيم بتربية الكوادر العلمية مرة أخرى. لاحظوا، رسول الله في الدعوة السرية كان يعلم الناس، يعلم الصحابة كدعوة سرية. الإمام الصادق أيضا رجع ليعلم الناس حتى ترجع الأمة عن ضلالها وعن جاهليتها. ونحن في مسيرتنا لا نستغني عن هاتين الركيزتين: السير على إحياء نهضة الإمام الحسين مهما كلف الأمر وبشتى السبل وبشتى الأساليب، حتى في ظل كورونا سطرت الشيعة هذه السنة ملاحم، ففي بعض الدول كانت تحيا أيام عاشوراء في الفضاء المفتوح في الساحات، ولكن لا يمكن أن يتخلى عن الإمام الحسين. والأمر الثاني هو الاهتمام بالعلم، الاهتمام بنقل هذه المبادئ حية صحيحة إلى الناس كي نحافظ على الإسلام. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذر الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. ونتوسل إليك بحقهم أن تزيح هذه الغمة عن هذه الأمة، وترفع هذا الوباء عن جميع العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.